يا الله يا معز من تشاء بما تشاء كما تشاء يا الله يا الله يا معز بالدعاء وبالعطاء وبالرجاء يا الله تشاء بما تشاء كما تشاء يا الله يا معز عزنا برضاك عزنا بغنى عزنا بهداك عزنا ولا تفتنا بعزتك يا معز ولا تفتن بنا وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب على الحبيب وآله أدلة الأصفياء.